بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. يحلو الحديث إذا كان في كتاب الله، وما أجمله أن نكون سوية في أحسن القصص، ألا ومن أحسن القصص القرآنية قصة يوسف. وإنا وإياكم في مشهد جديد من مشاهد سيرة يوسف على نبينا وآله عليه السلام، وهذا المشهد مشهد يتعلق بإخوة يوسف والحوار الذي يدور بينه وبين إخوته، وكيف دخلوا في مصر، ولماذا دخلوا، وماذا جرى، وما هي النتائج من زيارتهم لمصر آنذاك. وهذا مشهد طويل، نسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقنا أن نبدي بهذا المشهد الرائع بين يوسف وبين إخوته، وينتهي هذا المشهد بلقاء يوسف مع والديه. بدأنا في مثل هذه الأمسيات الرمضانية ونحن على شرف وداع شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يوفقنا بشرط الحياة والتوفيق أن نكمل هذه القصة في السنين القادمة إن شاء الله. فنحن وإياكم في مشهد جديد. عندما عم البلاء والقحط في مصر، وحتى انتشر ذلك إلى جوار مصر من البلاد المجاورة وهي الشامات فعلا عبارة عن سوريا وفلسطين ولبنان. في القديم كان عبارة عن كنعان وفلسطين. الكنعانيون يتكلمون بالعبرية، والذين يسكنون مصر كانوا من الأقباط، والأقباط لهم لغتهم الخاصة. فانتشر الجوع والجد والقحط إلى البلاد المجاورة، ولكن لسياسة يوسف وتدبير يوسف داخل مصر كانت المعيشة وإن كانت شديدة وعسيرة وسبع انشداد على كل حال، ولكن كان الأكل متوفر. وأما البلاد المجاورة فكانت تشد الرحال إلى مصر لعلهم يبغون ما يبغونه ويصلون إلى ما يبغون، لعله يجدوا طعاما اللي هم يحتاجون. ففي كنعان أخبار يوسف وصلت حتى إلى يعقوب، ويعقوب كان شيخ كبير محتودب الظهر، اشتعل الرأس شيبا، ابيضت عيناه من الحزن، دائما يبكي. البكاؤون في العالم 5 منهم يعقوب بكى على ولده حتى ابيضت عيناه، وأصبح كبير السن محدودب الظاهر. لكن الناس كانوا يأتونه ويتبركون به باعتبار نبي من أنبياء الله، ويستأنسون بأحاديثه ومواعظه، ومن ثم يخبرونه على ما يجري في العالم، على ما يجري أنذاك في البلاد المجاورة، ومنها ما يجري في مصر، أن هناك ملك في مصر استلم زمام الأمور، وهذا الملك حسن السيرة، عادل في أعماله، رجل فاضل، رجل عالم. فأخذوا يذكرون فضائل يوسف، وانتشرت الفضيلة والفضائل ليوسف عليه السلام في كل أرجاء البلاد حتى وصل إلى كنعان. فكنعان وأهل كنعان عندما وصلت أخبار يوسف، ومن أهل كنعان يعقوب وهو تقريبا عميد الكنعانيين أنذاك، نبي الكنعانيين أنذاك، فلذا يعقوب قال لولده على أنه عليكم بأن تذهبوا إلى مصر وإلى عزيز مصر، أخبار سارة، الناس يمدحوه، طيب الذكر، الناس يثنون عليه، فاذهبوا إليه. قالوا يا أبتاه احنا فقراء ما عندنا شيء للتجارة. قال هذا رجل كريم على ما نقل لي، فيستقبلكم ويمكن لكم أن تخبروه عن نسبكم، أنهم أنتم من بيت النبوة، مهما يكون من أسرة طيبة، من عشيرة طيبة، من بيت مبارك، بيت الأسرة، فأخبروه بذلك. وهل لي موجود عندكم من الأدوية، من المقل اللي كان يزرع في وادي الكنعانيين، هذه أخذوها معاكم كمال للتجارة. على كل اقتنعوا الأولاد وتحركت القافلة إلى مصر. يوسف جعل سوار على مصر، يعني سور مصر باعتبار جعلها مصر كخلعة، لأنه قال لك إذا تفتح أبواب مصر كلها فحينئذ كل ما راح يكون متاع في البلد راح يكون عرضة للناس وللواردين والوافدين ومن ثم يأثر على اقتصاد البلد. فلذا السياسة أنذاك اقتضت، والتدبير الاقتصادي اقتضى أنه يسور البلد، فسور سوار كامل للبلد، وجعل باب واحد عند ذلك جنود وبوابين جعلهم أوقفهم على الباب، على أنه كل من يدخل لازم يخبرون يوسف أنه فلان قافلة أتت، ماذا تريد، ماذا عندها من أموال تجارة، كيف تكون المعاملة، يعطون تفاصيل القضية إلى يوسف، ثم يوسف إن أذن فتدخل القافلة وإلا ترجع مرة أخرى باعتبار البلد وأزمة الاقتصادية أنذاك كان يستوجب مثل هذه السيرة ومثل هذه المعاملة مع الناس المجاورين. طبعا يوسف كان عنده من وراء ذلك أنه سيعلم بأنه هذا القحط سينتشر وحتى يصل إلى كنعان، ويوما ما يأتون إخوته، فلذا فعل هذه الفعلة حتى يصل إلى بغيته ويصل إلى إخوته. وبالفعل فاليوم أخبر على أنه جاي قافلة جديدة من كنعان من فلسطين، وهؤلاء يريدون أن يدخلوا. ماذا عندهم؟ قال ما عندهم شيء، فالشيء كلش بسيط، أدوية وما شابه ذلك، شيء كلش تجارة بسيطة. من هم؟ قال يقولون نحن من بيت يعقوب. قال أدخلوهم، يوسف علم، قال أدخلوهم، وأخذ يبكي بكاء شديد، بحيث الوزير قال لما تبكي يا يوسف؟ شو الناس يجون يروحون، ما تنفعل هذا الانفعال الآن تبكي؟ قال هؤلاء الذين أتوهم إخوتي، الأخبر الوزير. فالوزير تعجب أنه هؤلاء الإخوة اللي الآن المفروض مثلا من غير يوسف أنه يصير عنده حالة انتقام وينتقم من أخوته ويأخذ الحق من أخوته اللي هم ورطوهم ودبوه بالبئر وما شابه ذلك، لكن شوف الآن هذا الحنان والمحبة وهذا صلة الرحم، عرق الرحم كيف نبض في وجود يوسف بحيث أبكاه بكاء مريض وشديد. عجب من هذا الموقف، ولكن أخذ يشوف الفعل والسيرة اليوسفية ما هي نتيجتها بالأخير. بالفعل يقول جو الإخوة أخبر البواب أنه بغاية الاحترام قالوا لهم هذول جو ثيابهم رثة ممزقة، فقراء ممزقة، قالهم خلي يغسلون وبعد ذلك يلبسون الملابس الفاخرة، ألبسوا ملابس فاخرة وضيفهم أحسن ضيافة، يعني مذكور بالتاريخ فالضيافة كلش مفصلة، بحيث جعل بيت الضيافة بجوار قصره، ضيفهم بجواره لمدة أيام، ضيفهم قبل أن يدخلوا على يوسف. أول ضيفهم قال أشبعوهم، هذول جايين من مكان بعيد تعبانين وجوعانين، على كل أشبعوهم، فأشكال الأطعمة والأشربة هيئت لهم فأكلوا، بحيث ولا اتحجبوا، قالوا احنا ناس فقراء المفروض انه ما يتعامل معنا. هذا يدل على انه رجل جدا، هذا محسن، هذا عزيز مصر، ملك مصر، واقعا انسان يعني فوق الجميع، فوق الميول والاتجاهات. هذا يدل على انه شخصية جدا بارعة، شخصية انسانية الهية، مو انسان طبيعي عادي. فعلى كل حال شافوا هالضيافة وهالكرام وهالحفاوة اللي اتلقوها من يوسف مما لا يوصف بالنسبة إليهم أنذاك، لذا تعجبوا من فعلة يوسف، وبقوا متنعمين بنعمة يوسف لمدة أيام إلى أن حان الموعد، موعد اللقاء. فدخلوا على يوسف، يوسف عرفهم أنه ذول أخوته العشرة، مع أنه الأخوة 11 نفر، أخوه من أم والأب اللي هو اسمه بنيامين ليس معاهم. فلما عرفهم، لكن هم له منكرون، هم ما عرفوه. ليش؟ لأنه هو فارقهم في عالم الطفولة، واللي عالم الطفولة الصورة تنطبع عندنا في الحديث الشريف، العلم في الصغار كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على البحر. واحد من يكتب على البحر على المي، يكتب مثلا أليف ب، لمن يكتب الب يشوف المي يجي يأخذ الألف ويطيره يروح، ما يبقى شيء من الألف، الماء يأخذه، يكتب ت جاء الماء وأخذ الباء. فلذا النقش العلم في الكبار كالنقش على البحر، بحيث يكتب الحرف الثاني الحرف الأول قد ذهب، ولكن العلم في الصغار لا، كالنقش على الحجر يثبت. فهذه في عالم الطفولة صورة الإخوة، صور الإخوة متعلقة بذهن يوسف، ولكن هم كانوا كبار لما تآمروا على يوسف، كانوا كبار، واحد عمره 30، واحد عمره مثلا 25، واحد عمره 35، هالسنين كانوا يعني كانوا شباب وكبار، لذا ما متعلق صورة يوسف بأذهانهم كما تعلقت صورتهم في ذهن يوسف. فيوسف عرفهم أولا، وثانيا يوسف كان دائما يفكر بأخوته ويبكي عليهم أنه لماذا هؤلاء ارتكبوا هذه الجريمة، وأنه حقوا من إصالة أسرتهم ومن بيت النبوة، وعلى كل جريمة نكراء ارتكبوها، فكان يبكي دائما عليهم ويستغفر لهم، لذا الصور معلقة في ذهنه. أما هم لا، هم بعد نسوا موضوع يوسف ونسوا صورة يوسف، فلما دخلوا يوسف عرفهم، أما هم ما عرفوا يوسف. يوسف كان يبكي، مو عاد تجري لما يشوف أخوته بهالشكل، كان يبكي دائما. فقال لولدي، عند ولد يعني ولد من زليخة، قال لولده أنه أنت أخدمهم. قال من هم أبتاه اللي أنت هل قد مهتم بهم؟ هذه ليس من شأنك أنه التجار اللي يجون تهتم بهذا الاهتمام، كيف اهتميت بهؤلاء مع أنه هؤلاء فقراء فقراء؟ قال ولدي لا تعرفهم، هؤلاء عمامك، دول عمامك. قال عجيب، قال إيه، اخدمهم ولكن تكلم معهم بالقبطية، لا تتكلم معهم بالعبرانية، بلغتهم لا تتكلم، لأنه بس تتكلم راح يعرفوك أو يشكون مثلا، فتكلم باللغة القبطية، وإذا سألوك شيء بالعبرانية أنت حاول تجاوب بالقبطية، وأنه ما تعرف لغتهم على كل حال ظاهر الأمر، حتى لا تنكشف، لا ينكشف الأمر ولا تنكشف أمامهم. بالفعل أخذ هذا الولد، ولد يوسف، يخدم عمامه خدمة تامة. بعد ذلك يوسف قال من أنتم؟ قالوا يا عزيز مصر إنك من المحسنين، إنك من المؤمنين، نشوفك عليك آثار الصلاح، لقد كرمتنا، لقد أنزلتنا منزلا مكرما معززا، عزيتنا، الله يعزك، الله يوفقك. أخذوا يدعون له. قال من أنتم؟ قالوا نحن من بيت يعقوب، نحن أولاد يعقوب. فبكى، سمع اسم أبو بكى بكاء شديد. ثم بعد ذلك قال ونحن من بيت يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل الذي الله سبحانه وتعالى جعل النار عليه بردا وسلاما. ذكروه بإبراهيم وكرامة إبراهيم، إنه إحنا من بيت النبوة، من بيت طيب طاهر على كل حال. فهو أخذ يعظمهم ويكرمهم تكريما لأسرتهم، يعني هكذا ألقى في روعهم في ذهنهم أنه أنا أحترمكم وأكرمكم لأسرتكم باعتبار أسرة طيبة مؤمنة متدينة بيت النبوة، فأنا أحترمكم. فأخذ يحترمهم ويعززهم ويقدرهم، لا زال ما يعرفون عنه. ثم قال أنتوا بس هاي العشرة الإخوة ليعقوب؟ قالوا لا، هذا أبونا باعتبار كبير وكان عنده ولد أكله الذئب. كذبوا هنا أيضا مرة أخرى على يوسف أنه كان عنده ولد وكان متعلق به، لكن مع الأسف أكله الذئب، وأبونا على هذا ولده لا زال يبكي على فراقه حتى بيضت عيناه وهو كبير السن، وعندنا أخ من غير أم، إحنا العشرة من أم، وعندنا أخ من غير أم وهو أخو يوسف من أمه ومن أبيه، عندنا أخ بنيامين جعلناه عند أبينا حتى يخدم والدنا، باعتبار والدنا رجل كبير السن فجعلناه هناك حتى يخدم. عند ذلك قال لعماله للأيادي العاملة أنه جهزوهم بجهازهم، يلا جاي البعران اللي جاي بها أنتوا جهزوهم من الطحين أو من القمح، حنطة على أي شيء اللي جايين عليه جهزوهم، هم جايين على مود الطحين والقمح وما شابه ذلك من الطعام اللي يحتاجوا أنذاك. فقال جهزوهم بجهازهم، يلا حملوهم. فبالفعل حملوهم. لما حملوهم يوسف قالهم من الأفضل أنه دورت اللخن من تيجون للشراء وللمعاملة معي أنه تأتون بأخ لكم من أبيكم، هذا اللي حكيتوا لي عنه، هذا هم جيبوا. ليش؟ لأنه على كل حال راح يكون حمل بعير إضافة، أنتوا الآن عشر عشر بعران أحملكم، فإذا جيبون أخوكم راح يصير 11 بعير، فراح يكون حمل إضافة. مع أنه يوسف من كرمه قال لعماله أنهم أضيفوا عليهم حملين، حمل لأبي يعقوب وحمل لأخي من دون أن يعلموا، فصار عندهم 12 بعير اللي يمشي معاهم يحملون الطعام. لكن ذكي أراد أن يأتي بأخيه مرة ثانية، فقال جهزوهم والمتاع اللي جايبيه للتجارة أدي وما شابه هذا مخلوه، ردوه إليهم حتى يصير السبب أنه يرجعون مرة ثانية. فجعلوا هذه المتاعات اللي جايبيها للتجارة، جعلوها مع الحنطة مع الطحين وما شابه ذلك، جعلوه جهزوهم وقال اذهبوا إلى أبيكم. بقية القصة تأتينا إن شاء الله وماذا يجري بعدما نعرف المستفاد من هذه الآيات الشريفة. آية 58 وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. طبعا كما ذكرنا أنه عندما دخلوا ورأوا يوسف مع ذات الحفاوة والكرامة والتكريم هم ما عرفوه، لكن يوسف عرفهم لأن الصورة معلقة في ذهنه. في أيام القحط كل واحد عليه أن يأخذ الحصة التموينية حتى يؤخذ أمام التلاعب وسوء التوزيع. فكان بإمكان إخوة يوسف أن ينوب عنهم بعضهم، ولكن القرآن الكريم يقول وجاء إخوة يوسف. هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة في حياة إخوة يوسف، أنه الآن اللي أكو قحط، الآن أكو حصار اقتصادي، الآن أكو مشكلة، فعلى كل حال أكو حصة تموينية، فالمفروض كل واحد يأتي أخذ حصته بنفسه، لأنه إذا كان المفروض كل واحد يصير نائب عن 2، 3، 4، 5 ربما يصير تلاعب بالمسألة، ربما يكون سبب في سوء التوزيع. فلذا يقول لك في مثل هذا الموقف وفي مثل هذه المشكلة والأزمة المفروض يصير تعاون بين الشعب وبين الحكومة، بين الشعب وبين الدولة، يصير تعاون على أنه كل واحد يأخذ حصته الخاصة به وبأسرته. أما إخوة ينوب بعضهم عن بعض لا، والدليل على ذلك جاء إخوة يوسف. هذه نقطة مهمة. ثانيا، في أيام القحط والحوادث الغير المترقبة مثل الزلزالات مثل الفيضانات لا بد من التعاون بين البلدان المجاورة. ليش؟ لأنه وجاء إخوة يوسف، من كلمة وجاءت إخوة يوسف نفهم هذا المعنى، هذه النقاط لطيفة نستوحاها من هذه الآية الشريفة، أنه البلدان المجاورة إذا حدث في بلد، مثلا الآن هذا عراقنا العزيز المظلوم الجريح، خذ شوف الحوادث الغير مترقبة والمقابر الجماعية وهاي الآلام اللي يعيشها العراقيين، المفروض أنه الدول المجاورة تعينهم ولا تكون سبب في تشعيل والتشغيل لا سامح الله الفتنة أكثر فأكثر، بل لابد على الجوار المجاور أن تخمد الفتن، وعلى الجوار المجاور أن تعاون الدولة اللي هي الآن مثلا تعيش أزمة من الأزمات الاقتصادية أو أزمة من الأزمات السياسية. هذا خلق قرآني، هذا حكمة قرآنية، هذا درس قرآني، لأن القرآن يقول وجاء إخوة يوسف، يعني أنه المفروض يصير تعاون وقت اللي البلاد بعضها قحط وبعضها الله توفر عليهم النعمة، يصير في التعاون بين البلاد عندما تكون حوادث غير مترقبة مثل الزلزال والفيضانات في يومنا هذا، أنا ذاك كان مثلا مثل القحط والجذ وما شابه ذلك. ثلاثة، في أيام القحط والأزمات العامة لا نكون مكتوف الأيدي، بل لابد من المثابرة والتعاون الاجتماعي. المفروض أنه بأيام القحط، أيام المشكلة، يعني لما يصير كان الناس في رفاهية الحمد لله كل واحد يعيش برفاهيته والناس مرتاحين، أما وقت اللي الناس كلها متألمين ومتأذين ليعيشون مشكلة اجتماعية، المفروض الإنسان يحس آلام المجتمع، يعيش معاهم. المفروض أن الإنسان واحد من أعضاء المجتمع، المؤمن المؤمنون بعضهم للبعض كأسنان المشط، مثل أسنان المشط كأعضاء جسد واحد، إذا اشتكى عضو اشتكى الجسد كله. الآن مثلا أفرض إذا واحد إيده جرحة كل جسده يحس بالألم، كل وجوده يحس بالألم، مع أنه اليد مجروحة، عضو من الأعضاء مجروحة، ولكن كل الأعضاء تحس بالآلام. فالمفروض الإنسان يعيش في المجتمع ويشعر أنه واحد من جسد المجتمع، يشعر أنه واحد من أعضاء المجتمع فيعيش آلام المجتمع. هذه نقطة مهمة لبعض الشباب، مع الأسف بعض الشباب يعني من هلقد غافل يعيش في هامش الحياة، ما يعيش في متن الحياة. أكو ناس يعيشون في الهوامش في الحواشي، ما يعيش في متن الحياة في متن المجتمع. يشوف مثلا المجتمع الآن مجتمع عصير، مجتمع عصيب، مجتمع فيه مشاكل من كل ناحية، فيه ضغوط من كل ناحية. المفروض أنه الإنسان يعيش في هذا المجتمع، يعيش آلامه، حتى خلي يبكي، يبكي لآلام المجتمع. في اليوم يقوم بعد منتصف الليل يصلي ركعتين قربة الله لكي الله يرفع هذه الآلام عن المجتمع العراقي مثلا، عن المجتمع الفلسطيني، عن المجتمع الأفغاني، لا فرق، كلهم عباد الله وكلهم من المسلمين المؤمنين، طبعا الأقرب فالأقرب طبيعة. فالمفروض أنه ندعو للكل يصير عنده حالة إنسانية، حالة اجتماعية، يعيش المجتمع، يعيش آلام المجتمع. هذه من الدروس القرآنية، فلا نكون مكتوف الأيدي حينئذ في القضايا اللي تعم الناس كلها. وجاء إخوة يوسف. رابعا، رب ظالم يحتاج إلى مظلوم. بعض الأحيان الظالم، هذول الإخوة كانوا من الظالمين، ظلموا يوسف وكان يوسف مظلوم، لكن الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته وشاءت حكمته أنه هذا الظالم يحتاج يوما ما إلى المظلوم، لذا قال وجاء إخوة يوسف. خامسا، كان اللقاء بين الشعب والقيادة أمر سهل، ويحبذ أن يكون هذا المعنى بين قياداتنا الإسلامية وبين شعوبنا الإسلامية، أنه لا يكون مثلا في قصور مشيدة وبعيدين على أنام الناس وبعيدين عن مشاكل الناس، يعيشون هم الرفاهية والراحة والشعب المسكين يأكل خبز يابس مثلا مثل عشاء الليلة، لا، المفروض أنه يعيش معاهم ويعيش آلامهم، ويكون اللقاء بين القيادين وبين القاعدة لقاء أمر سهل. لذا جاء أخوة يوسف فدخلوا عليه، فدخلوا يعني بمجرد ما اجوا رأسا دخلوا، يعني الاتيان بعده لتراخ قليل عندنا، ودخلوا عليه فدخلوا عليه ثم دخلوا. إذا قال ثم دخلوا يعني فاصلة كثيرة بين أن أتوا وبين دخولهم، لكن فدخلوا يعني فاصلة قصيرة جدا، بمجرد ما اجوا واحترمهم كرمهم فكم يوم نعمهم، بعد ذلك دخلوا عليه بكل سهولة. هؤلاء الذين كانوا بالأمس فقراء واليوم أصبحوا بجاه يوسف أعزاء، فحين أن دخلوا على يوسف بكل سهولة. وهذا يعني درس للأمة وللقيادة، أن يكون تفاعل بين القيادين وبين الأمة. كان اللقاء بين الشعب والقيادة أمر سهل، جاء أخوة يوسف فدخلوا عليه. الخواطر، ستة الخواطر في الطفولة عالقة في الذهن، فعرفهم وهم له منكرون، فإن الإخوة كانوا مع يوسف في كبر سنهم ويوسف كان معهم في صغره، فتذكرهم ولكن نسوا فما عرفوه وهم له منكرون، يعني أنكروه لم يعرفوه. هذا ما استفدناه من هذه الآية الشريفة، والله المستعان. وأما آية 59، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، نكات لطيفة حلوة، من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. عندي نظرية جديدة في الحوزة، طرحتها في الحوزة العلمية على الطلبة طبعا باعتبار بحث فلسفي وعرفاني، ولكن الآن أشير إليه بلغة مبسطة حتى يفهم الجميع إن شاء الله، ويقف على ما أريد أن أصل إليه في هذه النظرية الجديدة، وهي نظرية أنا الإيجابية وأنا السلبية. كلمة أنا في اللغة العربية هي عبارة عن ضمير يدل على حالة المتكلم، ضمير متكلم لوحده، عندنا ضمير متكلم لوحده وعندنا ضمير متكلم مع الغير، أنا ونحن. طبعا كما تعلمون الفعل الذي يصدر من الإنسان في اللغة وفي الفعل في الإنسان بصورة عامة، إما أن يكون الإنسان مذكر وإما أن يكون مؤنث، إذا راح يصير اثنين عندنا، كل واحد من المذكر والمؤنث، إما أن يكون مفرد أو مثنى أو جامع، اثنين في ثلاثة راح يصير عندنا ستة، إذا نحن ست ضمائر نحتاج، ست ضمائر عندما يتكلم الإنسان، تارة يتكلم باسمه الظاهر وتارة يتكلم باسمه المضمر، الاسم ينقسم إلى اسم ظاهر واسم مضمر، فالمضمر يعني الضمائر إما هذا الإنسان يكون مذكر أو يكون مؤنث، وكل واحد منهما إما أن يكون مفرد أو مثنى، اثنين يحشون أو ثلاثة يحشون عن أنفسهم، ثلاثة يتكلمون عن أنفسهم، فحينئذ راح يصير اثنين في ثلاثة ستة، ست ضمائر نحتاج. هذول الست ضمائر إما أن يكون متكلم أو يكون مخاطب أو يكون غائب، ثلاث حالات إلى الإنسان، لو ده يتكلم عن نفسه، لو يكون مخاطب يكلمه شخص آخر فيكون مورد خطاب، لو يكون غائب عن القضية، غائب عن الواقعة، غائب عن الفعل، فثلاث حالات، فهذه ثلاثة في ستة راح يصير عندنا 18. احنا نحتاج في الضمائر 18 ضمير، إلا أنه العرب لخصوا هذه الضمائر فبعضها دخلت في بعض، مثلا في حالة الضمير المتكلم عندما تقول ضمير المفرد أنت للمخاطب، هو للغائب، أنا للمتكلم، لكن أنت للمذكر المخاطب، أنت للمؤنث المخاطب، هو للغائب المذكر، هي للغائب المؤنثة. أما أنا العرب قالوا أنا هم الرجل يقول هم المرأة، اثنيناتهم يقولون أنا، الرجل يقول أنا عندما يدق الباب من أنت، يقول أنا عندما تدق الباب من أنت، تقول أنا، فكلمة أنا الرجل يقولها والمرأة تقولها، فهنا الضميرين دخلوا في كلمة واحدة. ثم بعد ذلك عندنا التثنية، أنتما للمذكر، هما للغائب، أنتما للمذكر يعني للتثنية المذكر وللتثنية المؤنث، أنتما يقال للمذكر وللمؤنث إذا كانوا اثنين، أنتم للجمع لكن للمؤنث أنتن، هم وهن للغائب، أما للمتكلم إذا كانوا اثنين ذكور أو اثنين إناث أو جمع ذكور أو جمع إناث يقولون نحن. كلمة نحن تدخل فيها أربع أصناف، أربع أصناف يدخلون في كلمة وفي ضمير نحن، فنحن يعبر عن نفر مذكر يقولون نحن، جمع مذكر يقولون نحن، نفر المؤنث يقولون نحن، جمع مؤنث يقولون نحن. فالضمير الذي يكون للمتكلم مع نفسه بوحده أو مع الغير هي عبارة عن ضميرين فقط، أنا ونحن. كلامنا في أنا، كلامنا أنا، هذه أنا ترمز إلى ذات، يعني الذات عندما يكون لها اسم ظاهر، الله ذات له أسماء الحسنى، الإنسان ذات له زيد وعمر إلى اسم، لأنه الاسم وراءه مسمى وهو عبارة عن الذات. الحيوان ذات إلى اسم، بقر أسد وما شابه ذلك. الشجر ذات إلى اسم، نخلة شجرة تفاحة وما شابه ذلك. فالذوات إلها أسماء وإلها ضمائر، فحينئذ عندما نتكلم عن الضمير فأقول أنا، هذه كلمة أنا يقولها الذي يعقل، يعني العاقل يقول أنا فقط، العاقل إنما يقولها من كان أنا، إنما يقولها من كان عاقلا، ذات عاقلة تقول أنا. الله سبحانه وتعالى يقول إني أنا الله يا موسى، إني أنا الله، قال أنا، أي وحدة أنا يسموها الأنا الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن ذاته عندما أراد أن يشير إلى ذاته بضمير المتكلم قال أنا، إني أنا الله، أنا الله. الرسول الأعظم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قال أنا أيضا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا أحيي وأميت، يعني أحيي السنة وأميت البدعة، أحيي وأميت بهذا المعنى، يعني أحيي السنة وأميت البدعة، فقال أنا من باب أنا الإمام، لأنه إمام ومن فرائض الإمامة أنه يحيي السنة ويميت البدعة، فحينئذ قال أنا، فهذه أنا الإمامة. عندنا أنا الإلهية، أنا النبوة، قل إنما أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي بهذه الصفة، فأنا نبي. وعندنا مثلا أنا وكافر اليتيم كهتين، وأشار إلى الأصبع المتصل أنه أحدنا يقرب الآخر في الجنة، أنا وكافر اليتيم، أنا النبي، مو أنا المحمد فقط صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على محمد وعلى محمد وعلى محمد. فهذه أنا النبوة، أنا الإمامة. عندنا الشيطان قال أنا، لأنه عندما قال الله سبحانه وتعالى وأمر الملائكة أن يسجدوا، ومن الملائكة كانت جنيا ولكن وصل من خلال العبادة إلى أن يكون في صف الملائكة، فأمرهم الله، والأمر شمل الشيطان شمل إبليس، قال أسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ماذا قال؟ قال أنا خير من هاي، أنا الشيطانية. إذن الله يقول أنا، الرسول عليه يقول أنا، أمير المؤمنين يقول أنا، الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في مسجد في المسجد الأموي يقول أنا ابن مكة ومنى، أنا من حمل أطراف الزكاة، حمل الزكاة بأطراف الردى، قال أنا أنا أنا أنا، عشرات أنا مثلا يقول الأمة عليه الصلاة والسلام من بابل أنا الإمامة، فحينئذ هذه أنا. والشيطان يقول أنا، والإنسان أيضا يقول أنا، ديكارت فيلسوف غربي يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، يسمى أنا ديكارتية، أنا أفكر فأنا موجود، ولما كنت موجود لم أكن من قابل، فإذن وجودي يحتاج إلى علة مؤثرة في وجودي، فالله سبحانه وتعالى حينئذ موجود. هذه النظرية التي يستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى، أنه هذا أنا أفكر، هذا مما لا يمكن إنكاره، إذا أفكر شيء طبيعي بديهي وجداني، والوجدانيات من البديهيات، فأنا أفكر، وبما أني أفكر أنا موجود، لأنه فكري يدل على وجودي، أثر وكل أثر له مؤثر، ففكري يدل على وجودي فأنا موجود، فأنا الموجود لم أكن فكنت، وكل شيء لم يكن فكان، إذن لابد من علة موجدة، علة موجدة وعلة محدثة مبقية. علة محدثة وعلة مبقية، فلا بد من علة موجدة ومحدثة، فحينئذ هناك من أحدثني، هناك من أوجدني، وهو الله سبحانه وتعالى. فبهذا ديكارت يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى، فهذه أيضا أنا الإنسانية التي تدل على وحدانية الله. فكل واحد وطارق الباب يقول أنا، عندما يطرق الباب تقول له منه، يقول لك أنا. اللي في يوم رسول الله سمع كلمة أنا قال اتأذى من هاي كلمة أنا بالنسبة لطارق الباب، كان يطرق الباب قال له منه، قال له أنا. الرسول العظيم اتأذى من هاي الكلمة، أنه أعوذ بالله من كلمة أنا. ليش؟ أنه هاي أنا بيها أنانية، إذا أكو أنا إلهية ما فيها أنانية، فيها رحمة، فيها جمال، إن الله جميل ويحب الجمال، هاي أنا إلهية. أكو أنا نبوية، أكو أنا ولوية، أولياء الله يقولون أنا أيضا، وأكو أنا علوية، وأكو أنا حسينية، وأكو أنا مهدوية، كلهم يقولوا أنا، وأكو أنا شيطانية، الشيطان أيضا يقول أنا خير من. ما الفرق بينهما؟ احنا عندنا تلخص الموضوع فقط اشارات لاهل العلم وللشباب المثقف اللي يسمعني يحتاج الى هذا المبحث كمفتاح لفتح افاق جديده ان شاء الله في بحوث العلميه والعرفانيه. انه عندما اقول انا الله، الله سبحانه وتعالى عند الذات، عند الصفات، عند افعال، كل من كانت في ذاته حسن وفي صفاته حسن وفي افعاله حسن فهي ذات الالهيه، هي انا الالهيه. أنا الإلهية ذاته حسن، فعله حسن، صفاته حسنة. ذات يعني الذي يصدر منه الفعل، ذات الفاعلية. الفعل باعتبار معلول للفاعل، وبين الفعل وبين ذات هناك صفة. فإذا كانت الذات حسنة طيبة والفعل حسن طيب والصفة حسنة طيبة، حينئذ تكون ذات إلهية. في مقابل الذات الإلهية ذات الشيطانية. الذات الشيطانية ذات قبيح، فعله قبيح، صفته قبيح، ويدل على ذلك في قوله تعالى أبا عندما أمره الله بالسجود أبا، هذا فعل من الأفعال، وهذا الإباء كان من التكبر، فهذا الفعل يكون قبيحا. في مقابل رب العالمين الإنسان يتكبر عمل قبيح، فأبا عمل قبيح، واستكبر الاستكبار هذه صفة قبيحة، الاستكبار صفة قبيحة. نحن نقول أمريكا الشيطان الأكبر والمستكبر الأكبر، ويعني نراها بعنوان الشيطان ونراها بعنوان الاستكبار العالمي، فهذه صفة قبيحة لأنها عندها استعمارية وعندها استكبارية، عندها صفة شيطانية، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. كافر ذاته نجسة، نحن نحكم على الكافر بنجاسة ذاتية، نعد من النجاسات الذاتية نجاسة الكافر. فأبى واستكبر وكان من الكافرين، يعني الشيطان ذات قبيحة، فعله قبيح، صفته قبيحة. الله ذاته حسن، فعله حسن، صفته حسن. بين الله وبين الشيطان، الله في أعلى عليين، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الشيطان في أسفل السافلين، إنه رجيم، إنه في أسفل السافلين، وواحد من أصحاب التوابيت السبعة يكون في قعر جهنم السابع. زين، فحينئذ الشيطان في قعر جهنم في أسفل السافلين. الإنسان في هذا القوس النزولي والقوس الصعودي، الإنسان يكون في هذه الدائرة التكوينية اللي هي من وراء الدائرة الله سبحانه وتعالى، ونهاية الدائرة يكون هو الشيطان. الإنسان إنما يكون مركز هذه الدائرة. الإنسان عندما نقول قطب عالم الإمكان بهذا المعنى، هو المركز في هذه الدائرة، الدائرة التكوينية، الدائرة الكونية، الدائرة الإمكانية. ففي أعلى الدائرة وفوق الدائرة ما وراء الطبيعة يكون هو الله سبحانه وتعالى، وهو ذاته حسن، فعله حسن، عمله حسن. تحت الدائرة إنما يكون الشيطان حينئذ، أو نهاية الدائرة يكون الشيطان في أسفل السافلين، والإنسان في الوسط. فالإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرتين، أعطاه طريقين، إنا هديناه النجدين. إما أنه يصل إلى أعلى علين، أعطاه قدرتين بهذا المعنى، أعطاه قدرة واحدة ولكن لها أن ينتفع بهذه القدرة التي أعطاها الله لكي يصل إلى أعلى علين، وصحيفته تكون في صحيفة الأبرار في عليين يقرأه العليون مثلا. وإما أن يكون خلقناه في أحسن تقويم ثم رددناه بأفعاله وبما كسب من الذنوب والمعاصي في أسفل السافلين، فيرجع أن يكون شيطانا. فالإنسان بين أن يكون إلهيا وبين أن يكون شيطانيا. لذا يقال العبودية جوهرة كلها الربوبية. العبودية طريق يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، العبودية العبادة معنى الطريق الممهد إلى الله سبحانه وتعالى. فيمكنك من هذا الطريق أن تصل إلى قاب قوسين من ربك وتثنى في الله وتبقى بالله سبحانه وتعالى، تطوي سير المنازل منازل عرفانية 100 منزل أو 1000 منزل أو 400 منزل على اختلاف الأقوال، فتطوي هذه المنازل كلها من اليقظة إلى التوبة وهكذا إلى الخوف والرجاء إلى أن تنتهي إلى آخر منزل وهو الفناء في الله سبحانه وتعالى والبقاء به. وإما الإنسان والعياذ بالله يكون شيطانيا، أولياؤهم شياطين، يكون من حزب الشيطان، ألا أن حزب الشيطان هم الخاسرون، يكون من حزب الشيطان، يكون إنما المبذرين إخوان الشياطين، يكون من حزب من إخوان الشياطين، وجعلنا له قرين من الشيطان، يكون قرينه الشيطان. على كل حال الشيطان على كل حال، إلى أن يصل إلى مرحلة أنه الشيطان يقول أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف رب العالمين، يصل هذه المرحلة. فالإنسان بين دعوتين، إما دعوة سماوية يصعد إلى السماء، وإما دعوة أسفلية ينزل إلى الشيطان ويكون شيطانيا. فيوسف على نبينا وعلى عليه السلام قال أنا خير المنزلين. هاي أنا ما بها أنانية، هذه مو أنا الشيطانية، هذه مو أنا الشيطانية، إنما هذه أنا الإلهية. لماذا؟ لأنه تدل على الرحمة. أنا خير المنزلين يعني أنا خير المضيفين، أنا ضيفتكم وشفتوا ضيافتي، شفتوا ضيافتي، أنا كرمتكم وضيفتكم واحترمتكم وشفتوا. فهاي الضيافة يدل على الرحمة الإلهية. نحن في شهر رمضان في دعاء أبي حمزة الثمالي وهنيئا للي توفق في شهر رمضان في أدعية شهر رمضان وأدعية سحر شهر رمضان، وفي السحر وفي الأسحار هم يستغفرون، كان من الذين يقرؤون هذا الدعاء. في آخر دعاء أبي حمزة الثمالي ماذا نقول؟ واجعل قراية الليل الجنة، أن تعتقني من النار وتدخلني الجنة. قراية، قراية يعني ضيافتي، يعني إكرامي كضيف، عندما يأتي الضيف وتكرمه هذا الكرامة والإكرام يسمى قرل، قرى الضيف. فيقول اجعل قراية كضيف عندك، أنا كنت ضيفك في شهر رمضان فأنا ضيفك وأنت ضيفتني، نحن ضيوف الرحمن، فاجعل قراية الجنة وهذه الليالي الأخيرة يا إلهي، إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعب من رمضان فاغفر لنا فيما بقي، ولا يطلع الفجر من ليلة هذه حتى تغفر لي، وتجعل قراي الجنة. حينئذ هاي الضيافة وحسن الضيافة هذه خلق إلهي، الله يحب الضيافة. الله اختار إبراهيم الخليل لخلته، اختار لصداقته، أنه يكون صديق الله يكون خليل الله. ليش اختاره؟ لأنه عنده صفات حميدة، وحده كان يكثر الصلاة على محمد وآل محمد، بهذا الصوت الآن المشاهد يقول لك الجماعة يبين كلش قليلين في الحسينية، فبينوا صوتكم حتى لا أقل الناس يعلمون أنه أنتم من المحبين لعلوم آل محمد ولتفسير القرآن. فعلى كل حال قال أنا خير المنزلين، لأن الله سبحانه وتعالى هو خير المنزلين، هو الله خير المنزلين. لماذا قال يوسف أنا خير المنزلين؟ نكتة لطيفة. لماذا قال؟ حتى يجذب أخوته، لكي يجذبهم وصف نفسه بأنه أنا ترى خوش ضيفتكم، احترمتكم يعني قدرتكم، المفروض أنه أنتم تقدرون، تقدرون مشاعري، أنا قدرتكم احترمتكم، المفروض هالجزاء والإحسان الإحسان، أنتم قدروا مشاعري قدروا ظروفي مثلا. فلذا قال أنا خير المنزلين. شوف ربك شي يقول، ربك يقول أنا خير حتى يجذب العباد، لكن مع الأسف وكثير من هؤلاء العباد فسقوا عن أمر ربهم مع الأسف الشديد. الله سبحانه وتعالى يقول أنا خير الرازقين، الله يقول وهو خير الرازقين، يعني أنا خير الرازقين. الله سبحانه وتعالى يوصف نفسه بالخيرات في عدة آيات من الآيات القرآنية، أنا خير الغافرين، أنا خير الفاتحين، خير الماكرين، ومكر الله والله خير الماكرين، خير الوارثين، خير الحاكمين. كل هذا يقول أنا خير يا إخوان يا جماعة يا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، أنا خير لكم، أنا وجودي خير، رحمتي خير، كله خير لكم، خيري إليكم نازل وشركم إلي صاعد، كما نحن نقول خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. فدائما الله سبحانه وتعالى يصف هاي أنا الإلهية، أنا الإلهية، إني أنا الله، هاي أنا اللهية، أنا اللهية، تتصف بهذه الوصائف أنها خير، خير محض، محض مطلق، مطلق الخير والخير المطلق. فيقول أنا خير الرازقين، خير الغافرين، خير الفاتحين، كل هذا حتى الناس يتوجهون وينجذبون إلى الله. لكن مع الأسف نحن الإنسان يستكبر عن عبادة ربه وهم عن عبادته يستكبرون، لأنهم لا يدعون الله سبحانه وتعالى. وكل من لا يدعي الله سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. أنا دائما أقرأ هذا الحديث الشريف حتى يدل على عظمة الدعاء والانقطاع على الله سبحانه وتعالى. أنه سأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: سيدي أدخل المسجد وأريد أن أقرأ القرآن، وهذا الشهر انقضى وهو شهر القرآن، لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. فيقول أنا نقرأ القرآن، أقرأ القرآن أو أدعو ربي، أيهما أفضل، تلاوة القرآن أم الدعاء؟ قال عليك بالدعاء، فإن الدعاء أفضل من تلاوة القرآن. الله يحب العبد الذي يدعو كثيرا. وكان أمير المؤمنين رجل دعاء، يعني يدعو كثيرا، صيغة مبالغة، يدعو كثيرا، يحب العبد الذي يلح بالدعاء دائما. من طرق الباب ولج، ولج ولج يعني بلجاجة، ولج الثاني معنى الدخول، يلج الليل في النهار. فمن طرق الباب ولج آخره يطب في اليوم لبيت الله، يدخل إلى حرم الله بلجاجة. فعلينا أن نطرق أبواب الله، وأنتم باب الله الذي منه يؤتى. أئمتنا الحمد لله، أمير المؤمنين باب الله، صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف باب الله. فنطرق هذه الأبواب ليل ونهار، نطرق أبواب أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وأبواب الأبواب، ومن كان بواب لأبوابهم كأولادهم، كزينب الكبرى، كأبي الفضل العباس، نزورهم، نطرق أبوابهم، نتقرب إليهم، نتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه من طرق الباب ولج، ولج أخيرا لازم يدخل في اليوم. مرحوم القاضي رحمة الله عليه أستاذ العلامة في السير والسلوك والعرفان يقول: أنا 40 سنة طرقت باب الإمام الحسين، 40 سنة كنت أذهب إلى حرم الإمام الحسين لحاجة عندي مع الإمام الحسين، وكنت مشتغل بالأذكار ليل ونهار، مشتغل بالأذكار. بعد 40 يوم، بعد 40 سنة معذرة، بعد 40 سنة رأيت في عالم المكاشفة أنه اذهب إلى أخي أبي الفضل العباس، المفتاح هناك، إذا تصل إلينا مفتاح نعد فيه أبي الفضل العباس. يقول: ذهبت إلى زيارة أبي الفضل العباس وإذا صارت عندي مكاشفات أنه الآن فتح لك باب الإمام الحسين، تعالنا. فأعطيت ما أعطيت، أوصلني الله إلى الله، وصلت إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يصل كثير من الأوحدين من الناس، ربما من بركات الإمام الحسين، لكن مفتاح الباب كان بيد أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام. فلذا أنتم باب الله الذي منه يؤتى. فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالخير، هاي أنا الإلهية، أنا خيرية، أنا الشيطانية، أنا شرية. والإنسان إما يكون إلهيا فيكون خيرا، كلامه خير، عمله خير، أهل الخير يصير في الدنيا وفي الآخر، أهل معروف، يشوف دائما مصدر الخيرات، الناس كلهم يأملون به خيرا. المؤمن خيره مأمول وشره مأمون، مأمون يعني الناس كلهم يأملون بخيره ويأملون شره. يقول لك هذا أهل الله، هذا أهل خير، هذا ما يطلع منه شر، لمن ينقلوا له من الأحشاء ينقلوه، يقول لك لا هذا أهل الله، يعني ينعرف بين الناس. خلي أذكركم هذه القصة عن حاتم الطائي. في التاريخ عندنا حاتم الطائي خوف معروف بالسخاء بعد، حاتم الطائي وما أدراك ما حاتم الطائي. هذا رجل مع أنه كافر ولكن اتصف بهذه الصفة الإلهية، اتصف بالكرم الإلهي، الله تجلى كرمه، طبعا خيط من كرم الله سبحانه وتعالى، شعاع من شمس الكرم الإلهي، شعاع واحد تجلى في حاتم الطائي. يقال حاتم الطائي اشتهر بين الناس أنذاك وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. حاتم الطائي حتى في يوم القيامة مشهور بالكرم، لأنه رأيت حديث في بحال الأنوار أن الله سبحانه وتعالى يجعل حاتم الطائي في قارورة من زجاجة ويلقيه في النار. ليش؟ لو كان كافرا، مات كافرا، والكافر مأواه جهنم، الكافر داره جهنم، بالأخير لازم يروح إلى جهنم، وقودها الناس والحجارة، فيدخل جهنم لكفره، ولكن لا يحترق بنار جهنم لسخائه، لأنه كان سخيا. فالله يقدر هذا السخاء أنه يجعله في قارورة من زجاج ويلقى الزجاجة في النار حينئذ، فيكون له خزي النار ولكن ليس له عذاب النار، لأنه النار بها جانبين، بها خزي النار خجل، وبها عذاب النار، فرق بين العذاب وبين الخجل، افتضاح أكو خزي أكو خزي خزي وعار. فحاتم الطائي يخزى في نار جهنم وما لا يعذب حسب هذه الرواية إن صحت الرواية، لا يعذب في نار جهنم لكرمه لأنه كان كريم. إن الله يحب الكافر السقيم ويبغض المؤمن البخيل. فلذا اشتهر حاتم الطائي بالكرم. يقال على أنه في اليوم واحد إجا قال أعطيني شيء حاتم أنت مشهور بالكرم الطين، قال حاتم أعطيك اطلع برا يلا طلع برا. وتلثم حاتم ووقف في طريقه، عندما ودع وراح وقف في طريقه وكان متلثم. فسأل أين كنت يا هذا أيها الرجل؟ قال والله كنت يوم حاتم حاتم الطائي. قال نعم كنت عند حاتم الطائي المعروف بالكرم. قال نعم هو بنفسه. قال طلبت من شيء؟ قال ايه طلبت. اعطاك شيء؟ اوه الى ما شاء الله اعطاني، غرقني بالحق بالعطاء. قال له كيف؟ هو حاتم دا يسأله. قال له كيف غرقك؟ قال اعطاني جارية، شافني شاب واحتاج الى جارية وهب لي جارية. اعطاني فرس لانه مسافر واحتاج الى مركب به، فاعطاني فرس يعدو ويركض في الصحراء. أعطاني أموال حتى أشتغل بها، فالحمد لله أغدقني بنعمه وكرمه. فيقول فتح اللسان قال ليش تشدد؟ ليش كذاب؟ ليش تشدد؟ أنا حاتم مجيت يمي قلت لك ما أنطيك. ضحك قال صحيح كذبت. قال إذا ليش ماذا كذبت؟ قال لأنه إذا أصدق الناس ما رح يصدقوني، لأنه حاتم وصل في الكرم والسخاء اللي مثلي. إذا أقول يا بتر حاتم من الطاني قلت يتشدد، هذا كذب. حاتم ما ينطي، حاتم ما ينطي لأحد، هذا شيء مستحيل. شوف ايش قد معروف بالكرم والسخاء، اللي اذا واحد يقول حاتم ما اعطاني ما يصدقون من عنده، يقول لك هذا يكذب. لذا يقول لك انا لكي يصدقون الناس مجبور اكذب. اقول لا ترى حاتم الطاني، لان حاتم كبير، حاتم وصل في الكرم والسخاء في علو الكرم انه من مثلي اذا اقول لم يعطني حاتم يكذبوني الناس، فمجبور اقول انه اعطاني. هل أهل الخير عندنا في الحديث الشريف من كان من أهل الخير في الدنيا ومن أهل المعروف في الدنيا، يعني معروف بين الناس أنه هذا أهل الله هذا أهل الخير، هذا اللي يروح له يقصه بس تقول له بشاربك بعد هاي هي هذا عنده فتوة، فتوة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تتجلى فيه. لا فتى إلا علي لا سيف إلا بالفقار، هاي الفتوة العلوية تتجلى فيه. بس تقول هذا بشاربك بعد، طبعا بحلال بحق مو بشاربك بباطل بالفحشاء والمنكر. لا قول لك بشاربك ولا لا أجوب، هذا عمل باطل ما أقبل به. لا إذا شيء حق وحلال وطيب وطاهر وقال أنا بشاربك، المفروض الإنسان يكون عنده فتوة، عنده هيش رجولة أنه قال أنا بشاربك بعد هاي خلصت انتهى، لازم يكون عنده هيش فتوة. فقال أنا خير المنزلين، هذا الخير أنا، هاي أنا إلهية مو أنا شيطانية، ولا يعني تعدت عن الأنا الإنسانية، صار صفة إلهية فيه، لأن الله سبحانه وتعالى هو ضياف ويحب الضيف ويحب من يكرم الضيف. فإبراهيم الخليل إنما كان خليل الله لأنه عنده صفتين، واحدة كان يصلي على النبي وآله، والثانية كان يكرم الضيف ويبحث عن ضيف، حتى في بعض الأحيان كان يمشي ويتجول في الصحراء عسى أنه يجد شخص ويدعوه حتى يأكل معه، ما كان يقبل أن تكون السفرة والمائدة من دون ضيف، دائما على سفرتي واحد من الضيوف، اثنين من الضيوف، ثلاثة من الضيوف، كان ضيافا يحب الضيف. لذا الله سبحانه وتعالى اختاره خلا له وصار خليل الله، صار خليل الله. يوسف على نبينا وعليه وعليه السلام كان هو الناظر والمباشر على توزيع المواد الغذائية، معناته أنه الدولة هي اللي لازم تباشر على الحصة التموينية. طبعا أي دولة، دولة العادلة مو هي دولة سارقة وهي تسرق أموال الناس، لا هيش إنسان هيش دولة همة الراد. المفروض أن نتكلم عن الدولة العادلة، دولة اليوسفية اللي يكون قائدها يوسف، يكون ممثلها يوسف، هاي الدولة اليوسفية والناس على دين ملوكهم مثل يوسف، هو اللي يتباشر إلى الحصة التموينية وما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه قال سبحانه وتعالى جهزهم. فلما جهزهم، كلمة جهزهم يدل على هذا المعنى أنه هو باشر، لكن بواسطة عماله، طبعا بواسطة العمال، أما هذا العمل من العمال نسبه إلى نفسه. قال ولما جهزهم. رابعا سجن وسياسة يوسف كان سبب في إسعاد المصريين، بل عم سيره إلى أطراف البلاد المجاورة كالشامات فلسطين وكنعان، ودليل على ذلك جهزهم بجهازهم، هذا معناته أنه خيره عم البلاد الأخرى. رابعا لا بد من رعاية الكتمان مع الصدق. هذه نكتة لطيفة من القرآن استفادها، أنه حاول تكتم لكن تكون صادق، استعينوا على أعمالكم بالكتمان. ورد في الحديث الشريف استر ذهبك وذهابك ومذهبك، المفروض الإنسان يكون كتوم. استعينوا على أعمالكم بالكتمان، أما مو معناته أنها تكذب، لا، الكتم والكتمان مع الصدق والصداقة، يكون إنسان صادق كاتم ولكن صادق أيضا. والدليل على ذلك يوسف قال أخ لكم من أبيكم وهو صادق، هم كتم وهم صدق في قوله نعدكم أخ آخر من أبيكم ليس من أمكم وأبيكم بس من طرف الأب أخوكم، فصدق وكتم. وهذا ما علمنا يوسف أنه كيف نكون من الكاتمين مع الصادقين. خامسا يحق لمن يدير دفة الشؤون الاقتصادية أن يقرر بعض الشرائط، من حق الدولة أنه تقرر بعض الشرائط، لأنه الاقتصاد ربما يقتضي ذلك، أنه يقرر بعض الشرائط على الشعب مثلا. ليش؟ لأنه يوسف قال ائتوني بأخ لكم، أنا راح أجهزكم لكن بشرط، بشرط أنه تجيبون أخوكم مرة ثانية، لما تجون ائتوني، يعني هذا الشرط خلالهم، معناته أنه للدولة العادلة اليوسفية لها حق، التي تكون مرجعيتها مرجعية يوسفية لها حق أنه تجعل شرائط على الشعب لإدارة البلاد، من حقها ذلك. سادسا حتى في أيام العسرة والقحط والأزمات الاقتصادية والسياسية لا بد من رعاية العدالة بكل معانيها، لأن يوسف قال أوفي الكيل، شفتوني أنا أوفي الكيل، يعني أنا عادل، أنا عادل في تصرفاتي وفي عملي في كل أزماتي في كل مشاكلي، ولو الآن قحط وبلدي في عسر وحرج، لكن معناته مو أنه لا سامح الله أظلم الناس، أنه لا أوفي بالكيل، أنه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا للناس لن يكالوا كما هو المطلوب، ده أقرأ مضمون الآية الشريفة، لا، إنما بالعدالة الاجتماعية أراعي العدالة على كل حال، حتى ومن كان غريبا يدخل بلدي أنا أراعي العدالة معه في أيام العسرة والقحط وما شابه ذلك. سابعا لا بد من معلومية الثمن والمثمن في المعاملات، هذه مسألة فقهية، عندنا نهى النبي عن بيع الغرر، لذا يشترط في كل معاملة شرعية وعرفية أن يكون الثمن معلوم. الثمن اشقد لازم معلوم، ثمن مجهول يبطل البيع، بيع باطل. والمثمن المبيع أيضا لابد أن يكون معلوم. الزمن إذا كان مؤجل الأجل لابد أن يكون معلوم. كل ما يتعلق بالثمن والمثمن والبائع والمشتري والزمن والمكان كله لا بد أن يكون معلوما، لأنه نهى النبي عن بيع الغرر. لذا نجد الكيل في قوله تعالى أوفي الكيل، كلمة الكيل معلوم باعتبار الكيل كان وزن من الأوزان فكان معلوما أنذاك. ثمانية من الإنسانية أن يكون جواب العداء المحبة، هذه نكتة إنسانية لطيفة، أنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن أكثر من ذلك يا حبذا، أنه حتى الذي أساء إليك تحسن إليه. صحيح من تعدى عليك بواحدة فاعتدي عليه بواحدة، لك حق شرعا، لكن والله يحب المحسنين، فمن الإحسان أنه يتعدى عليك ويتجاوز عليك تعفو، لا سيما عند القدرة، والعفو عند المقدرة. هذه الرواية أتت في ذهني الآن، رواية لطيفة عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، روحي فداه. سيرة أئمتنا سيرة تغنينا عن كل السير، فيها الغناء عن كل السير على الإطلاق، أقول كل السير، سيرة أئمتنا تكفينا، لأنها هي سيرة القرآن، هي سيرة رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يتجلى في سيرة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. يقول لك الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عنده أولاد كثيرين، على ما هو المعروف أنه عنده 36 ولد و 36 بنية، وقيل أقل من ذلك، ليس على كل حال 30 ولد، فكل واحد يدعي الوصلة بليلة، كل واحد كان يدعي الإمامة أنه أنا الإمام من بعد أبي، بعضهم كان عندهم دعوة، طبعا بعضهم كانوا لا يعترفون بإمامة الرضا عليه الصلاة والسلام، لكن بقية الإخوة منهم من كان يدعي أنه هو الإمام من بعد أبي. لذا عندنا المذاهب تعددت بعد أئمتنا المنصوصين بنص من الله وبنص من رسوله، نجد أنه الأسرة ربما هناك جهلا من يدعي الإمامة أو يدعى له الإمامة، بعض الأحيان الناس يدعون له الإمامة، هو ما يدعيها، محمد بن الحنفية ما يدعي، لكن كيسانية ادعى له الإمامة، قال محمد بن الحنفية هو الإمام بعد الإمام الحسين وشهد الإمام الحسين هو الإمام وليس الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، صار عندنا المذهب الكيساني. على كل حال فالإمامة بنصر من الله سبحانه وتعالى، الإمام الرضا بنصر من الله إمامته. الإمام الكاظم أراد أن يعلم أخوة الإمام الرضا أنه هو الإمام من بعده، فجمعهم في مجلس، جمعهم الأخوة كلهم، فقال لأحدهم أنه إذا واحد من الناس أذاك ماذا تفعل؟ فنأخذ درس من إمامنا الرضا عليه الصلاة والسلام، أنه إذا واحد أذاك ماذا تفعل؟ قال أنا مثل زيد النار مثلا، قال أنا إذا واحد أذاني ودعتك الحشاية بوحدة أرد بعشرة بمية، كلام واحد إذا حش علي أرد بعشرة، إذا ضربني راشدي أضرب مئة راشدي، اللي يتعدى علي أنا ابن رسول الله يتعدى علي واحد قال إيه مثلا ده. طبعا أنا ده مع التعليقات ده أنقل الرواية بالمضمون مع التعليقات. فالثاني سأله قال وأنت ماذا تفعل إذا واحد تعدى عليك وتجاوز عليك تطاول عليك أذاك مثلا جسر عليك شو تسوي؟ قال أنا يا بتا واحدة بواحدة واحدة بواحدة. الإمام زين العابدين يقول إذا واحد سبك فلا تسبه، لا تسبه، لا تقول واحدة بواحدة، يقول إذا سبكتني عشرة لا تسمع مني ولا واحدة، عشر مرات لو سبني تتجسر علي ما تسمع مني ولا كلمة واحدة. شوف هذا الخلق، خلق الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ونحن الحمد لله من شيعتهم، فنقتدي بهداهم ونتأسى بسيرتهم إن شاء الله. فعلى كل حال الثاني سأله قال لا قصاص واحدة بواحدة، الثالث قال لا أسكت عن الناس شو تسوي، الإعلان وصل إلى إمام الرضا قال أبني علي وأنت ماذا تفعل؟ قال أبتاه أنا لا يعجبني أن أكون أقل من شجرة النخلة، أنا ما يعجبني أقول أقل من النخلة، أنا إنسان ما يعجبني أكون أقل من النخلة. قال ماذا تقصد؟ شنو يعني مقصودك شنو؟ يدبي للأخوة أنه هذا الإمام ليش يصير إمام ما عنده هيش مؤهلات، عنده هيك عظمة، هذا أنا الإمام أنا إلهية لأن الله يتجلى فيه. قال أبتاه لا أكون أقل من النخلة فيه. قال كيف بني علي كيف يكون ذلك؟ قال أبتاه إن النخلة الأطفال عندما يضربوها بالحجارة تتساقط عليهم الرطب، كل ما ضربوها بحجارة حجارة أكبر يشوف الرطب أكثر يتطيب، فأنا ما أريد أصير أقل من النخلة، كل من يؤذيني أنا أحسن إليه، إذا أذاني بوحدة أنا أجازيب عشرة بالإحسان، أذاني بعشرة أنا أجازيب ألف بالإحسان. وهو سيرة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قصة معروفة بعد، أنه الإمام الكاظم كان هناك من يسب أمير المؤمنين قدام الإمام الكاظم، يسب آباء ومنهم أمير المؤمنين، باعتبار هذه السنة موجودة، هل أنت على السنة؟ أي سنة السب؟ سب أمير المؤمنين 80 سنة سبوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على المنابر في عصر معاوية الذي نصبه الثاني، الذي نصبه الثاني خليفة يكون واليا على الشام، وهذا الوالي الشامي سب أمير المؤمنين على المنابر 80 عاما، سب خليفة رسول الله، ومن يسب خليفة رسول الله بحكم الجميع يكون حينئذ كافرا. فحين نسبه أمير المؤمنين على المنابر، المسلمين سبوا أمير المؤمنين على المنابر، ما أدري شلون يجاوبونه، شلون يجاوبون هالقطعة من التاريخ، إلا يقول لك الفتنة نائمة لعن الله من أي قضاء، فقليت نائم عوفة قليت نائم الفتنة فعلا. فعلى كل حال قال أبتاع أنا ما أريد أكون أقل من نخلة، أنه يضربوها النخلة تتمر، فأنا أيضا من يسيء إلي أنا أحسن إليه. والإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كان رجل يسب الإمام الكاظم ويسب آباء ويسب أمير المؤمنين على السنة، السنة الأموية، هل أنت على السنة؟ وهي كلمة السنة جاءت من هناك، على السنة الأموية. لذا في يوم من الأيام جاء الإمام الكاظم، أصحاب الإمام قالوا إذن لنا أن نقتله، هذا يجاسر أكثر من اللازم، يجاسر على إمام يسب الإمام، فنقتله. قال لا أمو شغلتكم، ما لكم حق. فهو الإمام بنفسه روحي فداه، يقول ذهب إلى ضيعته، عند فضيعة بستان، ذهب إلى ضيعته وذهب معه، كان راكب حصان أو راكب بغلة أو راكب حمار ما أدري، على كل حال مع المركوب دخل إلى ضيعته، فقام يصيح هذا الرجل، قام يصيح أنه شو هاي تعمل يا أبا إبراهيم، شو هالعمل، شو هو منا يبغضه، يقول لك بالمثل العراقي هي مبغوضة وجابت ابنه، هي مكروهة وجابت ابنه، هو من لا يبغض الإمام وهنا بالإمام يدخل في بستانه وفي ضيعته، ايش راح يصير؟ فاستغلها فرصة، فأخذ اللي بطنه كله زوعه أجلكم الله، كل اللي عنده زوعه بالإجل الأحضر، أخذ يسب الإمام يسب آباه والإمام كل شيء ما يقول له إلى أن وصل إليه. قال كم زرعت هنا؟ شكد أنت زرعت هاي قطعة الأرض؟ قال 100 دينار. 100 دينار أنا زرعته. قال وكم ترجو؟ قال ليس عندي علم الغيب، أنا ما عندي علم غيب. تسألني كم ترجو؟ قلت شوف أقول لك كم ترجو، ماذا أقول لك شكد راح تأخذ حتما، كم ترجو نظرت يعني شو حساب العقلائي عندما تزرع بمية شكد تتأمل، كم ترجو كم تتأمل؟ قال 200. إذا ما حسيت المجموعة 300، فالإمام طلع على الصرة فيها 300 دينار، 300 دينار يعني 300 قطعة ذهبية، طلع على الصرة فيها 300، قال هاي تفضل، أنا دخلت على زرعك وأفسدت الزرع عليك، قال لك حق علي، تفضل هذا حقك. فأعطاه الصرة فيها 300 دينار. لما شاف هذا الموقف، شاف هالخلق، هالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، بكى وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يدري وين يخلي رسالته، أشهد أنك ولي الله. فاستبصر وكان من أصحاب الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، انقلب من كونه أمويا إلى أن كان علويا، صار علوي الهوى، علوي الفكر، علوي العقيدة. هذا الخلق. فعلينا حينئذ أن نتخلف بأخلاق الأنبياء وبأخلاق الأولياء، وأن يكون الخير منا مأمول عند الناس. أوفي الكيل 9 و10 و11 و12 و13، هذا ما يأتينا إن شاء الله، قد داهمني الوقت، فأستميحكم عذرا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. كان بودي أن أتحدث عن العيد وما في العيد وتاريخ العيد، من أين أتانا العيد، الأعياد الإسلامية، بل تاريخ العيد كلا حسب القرآن الكريم، ونحن على مائدة القرآن، هذه المأدبة الإلهية، القرآن مأدبة الله، حيث نجد أنه أول من نطق بكلمة العيد هم الحواريون، حواريون عيسى بن مريم، في قصة مفصلة ربما إن شاء الله بعد صلاة العيد أذكرها في خطبة صلاة العيد بالتفصيل إن شاء الله، أنه كيف طلبوا من عيسى بن مريم أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا لأولهم ولآخرهم. عيد، ما معنى ذلك؟ ما معنى العيد؟ وما هي المائدة السماوية؟ ولماذا؟ لأنه شافوا عيسى بن مريم يشاف الأكمه اللي كان أعمى، الأكمه يعني الأعمى من أمه، أنه ولد وهو أعمى، والأبرص هذا البرص والمرض الخطر كان يشافيه، مجرد أن يمسح يده يتشافى، وكان يحيي الموتى بإذن الله، أنه يا نبي الله يا روح الله كيف نصل إلى هذا المقام، ويكون دعاءنا مستجاب. قالهم صوموا 30 يوما، فصاموا 30 يوما، بعد ذلك في اليوم 30 عند الإفطار وكان الجوع غالب عليهم، طلبوا من عيسى بن مريم أنه الله سبحانه وتعالى إذا كان يستطيع لكي يفرحوا بذلك ويعلموا أنه دعاءهم سيستجاب أن ينزل عليه مائدة من السماء، والقصة مفصلة إن شاء الله أذكرها. وما قاله أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أنه عندنا عيد اجتماعي وعندنا عيد على الصعيد الفردي، على الصعيد الفردي اليوم يوم العيد هو ذلك اليوم الذي لا تعصي الله سبحانه وتعالى، والأعياد الاجتماعية، الأعياد الأمة الإسلامية هي الأعياد المعروفة والمشهورة والمنصوصة، عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد الأكبر، عيد الله الأكبر في السماء قبل أن يكون في الأرض، وذلك عيد الغدير، وذكرت تفصيل ذلك في كتاب العيد، عيد الغدير بين الثبوت والإثبات، أحاديث مفصلة عندنا حول عيد الغدير، وما أعظم هذا العيد والذين جهلوه الناس مع الأسف، والذي جهله الناس وتركوه مع الأسف، كما هجروا القرآن الكريم، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن قوما اتخذوا هذا العيد مهجورا مع الأسف الشديد، هذا العيد الأكبر. فهذه الأعياد ما تعني وما ترمز، وددت أن أتحدث، ولكن إن شاء الله ربما غدا أو يوم العيد إن شاء الله، إذا كان هذا يوم العيد أو بعد غد، على كل حال إن شاء الله في خطبة العيد بشرط الحياة والتوفيق سأذكر لكم ملامح